فالعلم إدراك عام، فالعلم إدراك عام، ومن أفراده ما يتعلق بإدراك الأحكام الشرعية الطلبية، ومن أفراده ما يتعلق بإدراك الأحكام الشرعية الطلبية، إما مطلقا كما عند الفقهاء، وإما مقيدا بالاجتهاديات كما عند الأصوليين. فالعلم جنس عام، العلم جنس عام، والفقه على كلا المعنيين الاصطلاحيين هو من أفراد ذلك المعنى العام، فهو أخص منه، فهو أخص منه. وإذا أردت أن ترتسم تلك النسبة في نفسك فاجعل العلم دائرة كبيرة، ثم اجعل الفقه دائرة صغيرة وسط تلك الدائرة الكبيرة، فحينئذ يكون كل فقه علما وليس كل علم فقها، يكون كل فقه علما وليس كل علم فقها. فالعلم عام والفقه خاص لأنه فرد من أفراد العلم. وكما أن النسبة بين الفقه والعلم اصطلاحا واقعة على هذا الوجه، فإن النسبة بين معناهما الشرعي هي كذلك، فالفقه شرعا أخص من العلم شرعا، فإن الفقه شرعا وإيش العلم شرعا أي يعني السير، فإن الفقه شرعا هو إدراك خطاب الشرع مع العمل، الفقه شرعا هو إدراك خطاب الشرع مع العمل به. قال الأخ ذكره، لا ذكره من ذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة اتفاق السلف عليه، ذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة اتفاق السلف عليه. قسم الفقه في خطاب الشرع كما اتفق عليه السلف يكون جامعا بين العلم والعمل، وأما العلم شرعا فهو إيش؟ فهو إدراك خطاب الشرع، وأما العلم شرعا فهو إدراك خطاب الشرع، فحينئذ يكون الفقه أخص من إيش؟ العلم. فالعلم دائرة كبيرة هي إدراك خطاب الشرع، والفقه دائرة صغيرة وسط تلك الدائرة تشتمل على إدراك خطاب الشرع مع العمل به، فكل إدراك للخطاب بالشرع يسمى علما، كل إدراك للخطاب بالشرع يسمى علما، فالإدراك للخطاب الشرع دائرة عامة، لكن اسم الفقه يختص بشيء منه وهو العلم المصحوب للعمل، فحين إذ يكون الفقه شرعا أخص من العلم شرعا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.